بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع ختم سورة هود من الآية 10 بعد 100 وحتى الآية 23 آخر السورة. لما ذكر إعراضهم عن الاتباع مع ما أتى به من المعجزات وأنزل عليه من الكتاب، سلاه بذكر أخيه عليه السلام لأن الحال إذا عم خف، فقال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة الجامعة للخير، فاختلف فيه، فآمن به قوم وكفر به آخرون. قال ابن عاشور: بني فعل اختلف للمجهول، إلا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله. ولولا كلمة سبقت، يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا. من ربك، أي من ربك المحسن إلى جميع خلقك، لقضي بينهم، أي لوقع القضاء بين من اختلف في كتاب موسى عاجلا، ولكن سبقت الكلمة أن القضاء الكامل إنما يكون يوم القيامة. وإنهم لفي شك، أي عظيم محيط بهم، وإنهم لفي شك منه، أي من القضاء أو الكتاب. قال ابن عاشور: أما ضمير منه فيجوز أن يعود إلى الكتاب، ويجوز أن يكون ضمير منه عائدا إلى القرآن المفهوم من المقام. مريب، أي موقع في الريب والتهم والاضطراب مع ما رأوا من الآيات، فهو يريبهم فلا يدرون أحق هو أم باطل، ولكنهم فيه ممترون. وإن كلا قرئ بتشديد إن وبتخفيفها، وإن كلا وإعمالها عمل ثقيلة، والتنوين في كلا عوض من المضاف إليه، يعني كلهم. وإن كلا أي من المختلفين في الحق من قوم موسى وغيرهم، ممن هو على الحق وممن هو على الباطل. واللام في لما موطأ للقسم، وما زائد ليوفينهم خبر إن، وقرئ لما بالتشديد على أن تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا. ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني جزاء أعمالهم، فلا يدع منها شيئا سبحانه، لأنه لا يخفى عليه منها شيء. قال ابن عاشور: والمعنى: وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم، لا يفلت منهم أحد، وإن توفية الله إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه. فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرجت عليها هذه القراءة، أي قراءة التشديد. إنه بما يعملون خبير، يقول تعالى ذكره: إن ربك بما يعمل هؤلاء المشركون بالله من قومك يا محمد خبير، لا يخفى عليه شيء من عملهم، بل يخبر ذلك كله ويعلمه ويحيط به حتى يجازيهم على جميع ذلك جزاءهم. ثم خاطب سبحانه نبيه مبينا له أن شأنك في أمتك شأن الرسل في أممهم، وأنه لا بد من الاختلاف في شأن الرسول والكتاب كما جرت بذلك السنة الإلهية، وأن الجزاء بالأعمال كلها لا بد منه. فاستقم والاستقامة هي الاستمرار في جهة واحدة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي وليستقم أيضا من تاب عن الكفر فآمن على ما أمروا تاركين القلق من استبطائهم للنصرة. قال البقاعي: ولما كانت أي الاستقامة وسطا بين إفراط وتفريط، وكان التفريط لا يكاد يسلم منه إلا الفرد النادر، وهو في الأغلب يورث انكسار النفس واحتقارها والخوف من الله، وكان الإفراط يورث إعجابا، وربما أفضى الإنسان إلى ظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدين، طوى التفريط ونهى عن الإفراط فقال: ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به أو نهيتم عنه للزيادة إفراطا. قال ابن عاشور: الخطاب في قوله ولا تطغوا موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم ومن تاب معك، وقد شمل الطغيان أصول المفاسد، فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد. روى ابن جرير عن ابن زيد قال في قوله ولا تطغوا، قال: الطغيان خلاف الله وركوب معصيته، ذلك الطغيان، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني الكفار، وقيل إنهم الظلم من الولاة وغيرهم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. قال البقاعي: وحاصل الآيتين لا تظلموا أنفسكم ولا تستحسنوا أفعال الظالمين. وفسر الزمخشري الركون بالميل اليسير، وهو حسن من جهة المعنى، لكني لم أره لغيره من أهل اللغة. وقال الرماني وهو أقرب: الركون السكون إلى الشيء بالمحبة والانصباب إليه ونقيضه النفور عنه. فتمسكم النار، أي فتسبب عن ركونكم إليهم مسها لكم، فلا تقدروا على التخلص منها بنوع حيلة. وما لكم من دون الله من أولياء، وما لكم من دون الله هنا أغرق في النفي، فقال: من أولياء، أي يخلصونكم من عذابه. ثم لا تنصرون، مستأنف غير معطوف، وإنما ذكر بي ثم لبعد النصرة. ثم لا تنصرون، أي فما أبعدكم من النصرة. قال ابن جرير يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم الله، بل يخليكم من نصرته ويسلط عليكم عدوكم. وأقم الصلاة، الآية يراد بها الصلوات المفروضة، فالطرف الأول الصبح، والطرف الثاني الظهر والعصر، والزلف من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، لفظه عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل. روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معه الصلاة فنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: قد غفر لك. فقال الرجل: ألي خاصة أو للمسلمين عامة؟ فقال: للمسلمين عامة. يقول ابن جزي: والآية على هذا مدنية، وقيل إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها، والآية على هذا مكية كسائر السورة. وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد. ذلك أي الأمر الذي تقدم من الترغيب والترهيب والتسلية وتعليم الداء والدواء للخلاص من الشقاء، ذكرى أي ذكر عظيم للذاكرين، أي لما فيه لمن فيه أهلية الذكر والانتباه به بحضور القلب وصفاء الفكر ونفوذ الفهم، ولذلك الإنسان أن يتفكر وأن يدع السرحان. واصبر أي ليكن منك صبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، ولا تترك إنذارهم بما أمرت به مهما كان، ولا تخفهم فإن العاقبة لك إذا فعلت، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين أي المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فلذلك يهون عليهم الصبر، وذلك لأن الطاعة كلفة فلا تكون إلا للصبر، وكل ما عداها فهو هوى النفس لا صبر فيه، فالدين كله صبر. قال ابن عاشور: مناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب والأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه، فلولا تحضير بمعنى هلا. قال ابن عاشور: ولولا حرف تحضير بمعنى هلا، وتحضير الفائت لا يقصد منهم إلا تحذير غيره، كان من القرون أي المهلكين الأشداء الكانين قبلكم من قبلكم أولو بقية أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم. وتأمل أن العمل الصالح يبقى، فكر بهذا دائما. يقال: فلان من بقية قوم أي من خيارهم ينهون، وتأمل أنه فعل مضارع، ينهون أي يجددون النهي في كل حين، إشارة إلى كثرة المفسدين، ينهون عن الفساد في الأرض، والمعنى فهلا كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير، فنهوا قومهم عن الفساد لما حل بهم ما حل، إلا قليلا، استثناء منقطع معناه، ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النص. ممن أنجينا منهم، قال البقاعي: والظاهر أن من بيانية ممن، أي هم الذين أنجينا، فإنهم نهوا عن الفساد، واتبع الذين ظلموا، قال ابن جزي: يعني الذين لم ينهوا عن الفساد، ما أترفوا فيه فأبطرتهم النعمة حتى طغوا وتجبروا وكانوا مجرمين، أي متصفين على سبيل الرسوخ بالإجرام، وهو قطع حد الله على الدوام، فأهلكهم ربك بسبب إجرامهم. وما كان ربك ليهلك القرى، أي إهلاك عاما، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، هذا المجرور في موضع الحال، من ربك وما كان ربك، والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك، فربنا لا يظلم ولا يهضم، إنما الذي يظلم ويهضم الإنسان، نسأل الله أن يكفينا شر كل ظالم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله ينهون عن الفساد في الأرض، وقوله وكانوا مجرمين، فالله تعالى لا يهلك قوما ظالما لهم، ولكن يهلك قوما ظالمين أنفسهم. قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان، ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب إلا من رحم ربك. قال ابن جرير: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسوله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله، ولذلك خلقهم. قيل الإشارة إلى الاختلاف، وقيل إلى الرحمة، وقيل إلى الإكمة. قال أبو جعفر: وأودى القولين في ذلك بالصواب بعد أن ذكرهما قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه، أحدهما أهل اختلاف وباطل، والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله: ولذلك خلقهم، فعم بقوله: ولذلك خلقهم صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له. وتمت كلمة ربك أي بقهر أعدائك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم أي تلقى المعذب فيها بالتجهم والعبوسة، حتى تدرك معنى جهنم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص، انتصر كلا بنقص، وما بدل من كلا، وكلا نقص عليك من أنباء قصد، أي مع أممهم صالحيهم وفاسدهم، ما نثبت به فؤادك تثبيتا عظيما فيسكن في موضعه ويطمئن أو يزداد يقينهم فلا يضيق. والتثبيت حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل. وجاءك في هذه الحق، الإشارة إلى السورة. قال البقاعي: وجاءك في هذه أي الأخبار الحق أي الكامل في الثبات الذي لا مريت فيه، وموعظة أي مرقق القلوب، وذكرى أي تذكير عظيم جدا للمؤمنين. وقل للذين أي لم تؤثر فيهم هذه الموعظة فهم لا يؤمنون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي طريقتكم التي تتمكنون من العمل عليها. إنا أي أنا ومن معي عاملون أي ثابت عملنا لا نحول عنه، لأن ما كان لله فهو دائم بدوامه سبحانه. وتأمل أن العمل الصالح يبقى، فلا تفرط في العمل الصالح أبدا. قال ابن جزئ: اعملوا وانتظروا تهديد، وانتظروا أي ما أنتم منتظرون له من قهرنا، إنا منتظرون أي ما وعدنا الله في أمركم، فإن الله مهلككم ومنجيكم. وضمائر إنا عاملون وإنا منتظرون للنبي والمؤمنين الذين معه. وأنا أعجب من الآية الأخيرة، لماذا لم يفسرها ابن جزي؟ وآيات القرآن خزائن الله في الأرض، وهذه من الآيات التي تأثرت فيها في حياتي، وكان ثمة شيء كنت أمر به وأتخوف منه، فكنت أكثر من قراءة هذه الآية فيزداد يقيني وتوكلي بربي. وسبحان الله، كانت العاقبة في غاية يعني فوق ما أؤمن بفضل الله تعالى، وقف عندها وأكثر منها. ولله غيب السماوات والأرض أي جميع ما غاب علمه عن العباد، فهو تام العلم، ربنا تام العلم، وإليه أي وحده يرجع الأمر كله. فلا بد من أن يرجع إليه أمرك وأمر أعدائك، أن يعمل فيه عمل من يرجع إليه الأمر، فيجاز المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فاعبده أي وحده، وتوكل عليه أي فوض أمرك إليه وثق به وبكفايته، فإنه كافي من توكل عليه. قال البقاعي: وما ربك بغافل عما تعملون. ولا تهديد أبلغ من العلم، وهذا بعينه مضمون قوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إذا قف عند هذه الآية مليا: ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله ملك كل ما غاب عن عباده في السماوات والأرض، وهو العالم بكل ما فيهما من الخفايا، وإليه يرجع الأمر كله، أي إلى الله وحده مرجع كل عامل وعمله، ومرجع جميع الأمور في الدنيا والآخرة. ولذلك يجازي ربنا جل جلاله الناس على جميع أعمالهم: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وحده وفوض أمرك إليه واستعن به. وما ربك بغافل عما تعملون، يعني من خير أو شر، وسيجازي كل واحد بعمله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.